ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله الذين يؤمنون بالغيب جاء عن أبي العالية رحمه الله أنه قال أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. والإيمان بالغيب صفة امتاز بها المؤمنون الذين امتن الله عليهم بالإيمان وهداهم له، فإنهم يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فشأن الإيمان بالغيب عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون. وقوله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك متضمن الإيمان بالكتب المنزلة ومتضمن الإيمان بالرسل عليهم السلام. وقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون فيه الإيمان باليوم الآخر. وفي وسط سورة البقرة قال الله سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله فيه الإيمان بالله، وقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية متضمن الإيمان ببقية أركان الإيمان الستة. وقال الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتسمى هذه الآية آية البر، وقد تضمنت أصول الإيمان وأركانه، وبدأ بها في الآية لأنها أعلى أوصاف أهل البر. قال ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. ثم نقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير رحمه الله وصدق رحمه الله فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي خاتمة هذه السورة قال الله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهي مشتملة على أركان الإيمان الستة المأمور بالإيمان بها. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. وفي تلاوتها كل ليلة تجديد للإيمان بهذه الأصول العظيمة. وقال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية فيها التنصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان أو لم يؤمن بشيء منها، وأنه في غاية الضلال، فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أخل بها أو بشيء منها فلا قبول لطاعته ولا انتفاع له بشيء من عبادته. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما يبين أهمية هذه الأصول وعظم شأنها ورفعة مكانتها أن الشرائع السماوية كلها ونبوات الأنبياء جميعهم متفقة على هذه الأصول، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عليهم السلام. ومما يبين أهميتها أنها تسمى أصول الإيمان وأركانه، لأنها أعمدته التي عليها قيامه، وهذا يعني أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدين. ومما يبين أهميتها أنها للإيمان كالأصول للأشجار. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والمراد بالشجرة الطيبة النخلة، وهذا مثل بديع ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان، يفيد المؤمن معرفة للإيمان لأصوله الراسخة وفروعه الباسقة وثماره اليانعة وفوائده العميمة في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا التشبيه للإيمان بالنخلة، فإن الشبه في ذلك ظاهر، إذ النخلة لا بد فيها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع مثمر. وهكذا الشأن في الإيمان لا بد فيه من ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بطاعة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع كبيرة الفائدة عظيمة الأثر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص بها، ولها أصل وفرع وثمر. أما مكانها الذي توضع فيه فسائلها ومنه تنشأ فروعها فهو قلب المؤمن. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما سقيها فهو وحي الله جل وعلا، كلامه سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فبهما تحيا هذه الشجرة وتنمو نموا مضطردا. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والنور هنا هو وحي الله تبارك وتعالى الذي به تحيا هذه الشجرة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما أصولها فهي أصول الإيمان الستة التي لا قيام للإيمان ولا صلاح للدين ولا استقامة للإسلام إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأما فروعها فإنها الطاعات الزاكية والقربات المتنوعة، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وكل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله فهي من الإيمان، وكذلك بعد العبد عن الحرام كل ذلك من الإيمان. وأما ثمارها فهو كل خير في الدنيا والآخرة وكل نعمة، فإن ذلك كله من ثمار الإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب، وبالإيمان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.